إليكم أيها العشاق كتبت رسالة الأشواق، كتبت الحب من قلبي ليحيى الحب في الآفاق، ليحيى الحب في الآفاق. كتبت رسالة الأشواق، كتبت الحب من قلبي ليحيى الحب في الآفاق، ليحيى الحب في الآفاق. وحور كم لها أشتاق، وشوقي فائر فواق، وحسن ما له حد، جزاء الخير والإنفاق. وحور كم لها أشتاق، وشوقي ثائر فواق، وحسن ما له حد، جزاء الخير والإنفاق. إليكم أيها العشاق كتبت رسالة الأشواق، كتبت الحب من قلبي ليحيى الحب في الآفاق، ليحيى الحب في الأرواح. وأرض كلها مزدان، نعيم واضح الأركان، فقل ما تشتهي دوما أتى في غمضة الأجفان. وأرض كلها مزدان، نعيم واضح الأركان، فقل ما تشتهي دوما أتى في غمضة الأجفان. إليكم أيها العشاق كتبت رسالة الأشواق، كتبت الحب من قلبي ليحيى الحب في الآفاق، ليحيى الحب في الآفاق. ونور يملأ الوجدان، عظيم من عزيز الشان، فرؤية خالقي ربي لفوز ركنه الإيمان. ونور يملأ الوجدان، عظيم من عزيز الشان، فرؤية خالقي ربي لفوز ركنه الإيمان. إليكم أيها العشاق كتبت رسالة الأشواق، ليحيى الحب في الآفاق، ليحيى الحب في الآفاق، ليحيى الحب في الآفاق. إليكم أيها العشاق.